المعادلة الصعبة. هي فعلا معادلة صعبة. لكن تتحقق ازاي؟ هتتحقق. ايه هي المعادلة؟ المعادلة الصعبة. سيدنا عمر الملهم الفضل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعد لكان عمر. المعادلة الصعبة. امير المؤمنين. فاكل عمر بن الخطاب بعض فتات الخبز ومعها كده شوية حصاد منه. ثم شرب الماء ومسح على بطنه وقال ويل لمن ادخله بطنه النار. ويل لمن ادخله بطنه النار. المعادلة الصعبة. بقول لك قوم صلي الفجر في جماعة في عز البرد. بصراحة الموضوع مش جاي على مزاج. لكن ايه ما كان من طاعة رسول الله ايه لابد تطيع امر النبي عليه السلام. عايزك تلبس الحجاب. والله اصل الحجاب بيخنقني في عز الصيف وما ببقاش طايقة نفسي. معلش لابد من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نصبر شوية عشان نخش الجنة وربنا يكرمنا. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. لو قلت لك النهارده انت جعان مش لاقي تاكل ومش لاقي ولا لقمه والبلد كلها فضت ما فيش اكل في الوقت جايب لك سندوتش مش هتعمل ايه؟ يا سلام سلام ده المشي ده بالنسبه لك يبقى حاجه ايه؟ مش سبيشال ابيك لذوق تاخد المشي وتاكله وانت يعني ايه تبقى اجمل يعني بقك احلى من كمان. المعادلة الصعبة. ممكن تبقى لك العربية عيون لكن العربية دي بالذات انا ما بمشيش فيها الا بطاعة ربنا وبشكر ربنا وبحمد اللي سخر لي عربية زي كده اروح بيها كل الايه البشوية طلب علم ودعوة الى الله وفهم ازاي. وفي نفس الوقت لو العربية دي ضاعت مني لا تنقص من اي شيء في حياتي. انا الحمد لله بصلي قيام هصلي قيام ليه بصوم هصوم برضه بقرا قران هقرا هزعل بقى اقول يا رب ليه واعترض لا لا وجودها زي عادي زي عادي. المعادلة الصعبة. كفى يا نفس ما كان كفاك هوى وعصيانا كفاك ففي الحشا من الإشفاق نادانا أما آن المآب بلا بلا يا نفس. هل النبي يا جماعة صلى الله عليه وسلم هل النبي بقى كان بيكلم الصحابة عن الدنيا بالمنظر ده وحاله هو بقى كان ممكن يكون مخالف لهذا الكلام؟ حاشا لله. النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. طب تعالوا نشوف في عجالة حال النبي مع الدنيا كان عامل ازاي عشان نعرف في النهاية ازاي النبي بقى حقق المعادلة الصعبة وعلم الصحابة. المعادلة الصعبة. أخوت خطاك مخطئة فسرت الدرب حيرانا المعادلة الصعبة. أعيدي للحما قلبي وعودي عودي الآن أعيدي للحما قلبي وعودي عودي الآن. المعادلة الصعبة. عربية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم المعادلة الصعبة لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد دعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة احنا ليلة على موعد بعنوان المعادلة الصعبة. معادلة صعبة حقيقة فعلا معادلة صعبة. لكن تتحقق ازاي؟ هتتحقق. ايه هي المعادلة؟ هنعرف دلوقتي. وليه هي صعبة وازاي نحقق المعادلة الصعبة دي؟ ده عنوان درس الليلة ان شاء الله جل وعلا. حقيقة عايز ابدأ درس يا جماعة بثلاث مشاهد دارت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الاولاني رواه مسلم سيدك صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام خارج من البيت وهو يعني في غايه الجوع. النبي عليه الصلاه والسلام خارج من البيت وكان جعان صلى الله عليه وسلم. فقابل مين؟ معروف، أبو بكر وعمر. دائما كده خرج النبي مع أبو بكر وعمر، وعاد النبي مع أبو بكر وعمر. يا بخت أبو بكر وعمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فالمهم فلقى أبو بكر وعمر خارجين من البيت. الكلام ده إمتى؟ كان في عز الليل بقى. فما أخرجكما؟ إيه اللي خلاكم تخرجوا؟ قالوا ما أخرجنا إلا الجوع. قبل قال والذي بعثني بالحق ما أخرجني إلا الذي أخرجكم. هو برضو نفس الإيه؟ الجوع برضو. فهم زي؟ فهم ماشيين راحوا داخلين بيت من بيوت الأنصار. فهم زي؟ الرواية تقول إنه كانوا بالليل، وفي رواية تقول إنهم لا كانوا في وضح النهار. حقيقة الراجح من سياق الرواية إنه كان إيه؟ في وضح النهار. فلما دخل على بيت هذا الأنصاري، دي رواية مسلم، رواية الترمذي بتوضح اسم هذا الصحابي. كان اسمه إيه؟ أبو الهيثم ابن التيهان. فاكرينه ببيعة العقبة؟ اللي فاكر يرجع لبيعة العقبة يعرف إيه؟ اسمه أبو الهيثم ابن التيهان. أبو الهيثم ابن التيهان ما كانش موجود ساعتها في البيت، زوجته هي اللي كانت موجودة. فأول ما النبي طرق الباب صلى الله عليه وسلم، فقالت أهلا ومرحبا. فطبعا نشوف بقى يعني يا بختها النبي داخل بيتها هو وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم. فالمهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان اللي هو أبو الهيثم؟ قالت ذهب يستعذب لنا الماء، يعني راح يجيب لنا مية عذبة. فهم ازاي؟ فدخل النبي ورحبت المرأة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. شويتين مفيش دقايق وجاء أبو الهيثم من الخارج. أول ما دخل يعني أول كلمة أنا خد بالك من اللفظ، قال الحمد لله والله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. صح الله؟ في حد عنده ضيف أكرم من كده؟ تخيل بقى لما يكون النبي في بيتك، وارجع بقى اللي درس بقى احنا نافع عزيزه النبي في بيتك، حس كده بقى بمعنى الجميل ده لما تلاقي النبي تيجي من بره كده مين عندي في البيت؟ يا خبر ده، انت لما بتشوف واحد عزيز عليك تقول يا ده احنا زرنا النبي. والكلام ده ما يجوز، ان بتكتب كذب. فاهم ازاي؟ لان النبي ما زاركش عليه الصلاه والسلام. فاهم ازاي؟ شوف بقى لما يكون بقى النبي فعلا عندك بقى صلوات رب السلام عليه. فقال والله ما احد اكرم اضيافا مني، حدش النهارده عنده ضيف قد اللي عندي او احسن من اللي عندي صلى الله عليه وسلم. فشوف بقى افضل حد بيقول لك ايه؟ فانطلق فجاءهم بعذق فيه تمر ورطب. جاب لهم كده حاجه كده فيها ايه؟ تمر ورطب. كلمه فانطلق بيدلك على كرم الضيافه. مش بقى لما يجي لك ضيف تبقى قاعد تحكي له حكايات الف ليله وليله ثلاث ساعات، وتحكي له مش عارف ايه، وتقعد تحكي له ذكريات العمر كله بعد ثلاث ساعات الا صحيح ما قلتليش تشرب ايه؟ انت لسه فاكر؟ او انت جعان ولا مش جعان؟ ده انت حتى لو هو جاي لك شبعان في الثلاث ساعات دول خلاص خلص. فاهم ازاي؟ شوف كرم الضيافه بقى. قال فانطلق في ساعتها، هو ده كرم الضيافه. اول ما يجي لك ضيف ما تستناش، والزوجه بقى ذكيه جوزها جاله ضيف، في ساعتها تخش على طول في المطبخ تجهز اللي عندها كله. طلع كرم الضيافه ده من الايمان بالله واليوم الاخر. حديث البخاري ومسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. لو عندك ايمان بالله واليوم الاخر اكرم، والضيف يجي برزقه. خد بالك الضيف بيجي برزقه. هل عندك في الثلاجه دي كرومه؟ حط له دي كرومه، هتلاقي ديكين جولك، مش ديكين 10 كمان. فاهم ازاي؟ ويمكن يجوا هم وزوجاتهم كمان. واخد بالك؟ يعني اللي اقصده في النهايه ان هتلاقي الخير كبير قوي جاي لك، فما تعتلش هم، ما تشغلش بالك. ما نقص مال عبد من صدقه. ومن بين الصدقات اكرام الضيوف بقى، خصوصا لما كان الضيف بقى فقير. فاهم ازاي؟ وتغدق عليه، يا سلام ربنا يكرمك. فانطلق فجاءهم بعذق فيه تمر ورطب فقال كلوا. واخد بالك؟ ثم اخذ المدي، ما سكتش على كده وبس، مش حط بقى شويه رطب وتمر وقال لك كفايه ما هم حلوين. فاهم ازاي؟ وبحسب ابن ادم لقيمات يقيمنا صلبه، والنبي قال لي كده. فاهم ازاي؟ لا، خد المدي السكينه في ساعتها وطالع يذبح على طول. النبي شافه فقال لهم اياك والحلوب. ليه؟ شوف شوف يا اخي، شوف رحمه النبي عليه الصلاه والسلام. هو عارف ان الحلوب دي هم بيحلبوها وبيشربوا منها كل يوم، فبدل ما يأذيهم في هذه المسألة ان هم يذبحوا الحلوب اكراما للنبي، لا انا عايز اكون ضيف خفيف عليكم، فلو عندك حاجة ما هيش حلوب اذبح، انما لو عندك حلوب خليها لكم عشان ايه؟ تنفع. فذهب وذبح شاة غير حلوب، وجاء بها الى في ساعتها بقى سبحان الله الشاة ذبحت واتسلخت واتشاوت واتظبطت، وفي يعني في حاجة بسيطة جدا ساعة مثلا، والاكل اتحط قدام النبي صلى الله عليه وسلم. اكل النبي، وكان النبي كان بيحب ياكل انهي حتة من الشاة؟ الذراع. كان النبي يحب ذراع الشام. واخد بالك؟ ولذلك زينب بنت الحارث هذه المرأة اليهودية لما حبت تسم النبي، فاكرين في غزوة خيبر عملت ايه؟ قالت هل يحب محمد طعام الشاة؟ قال له ايوه. قالت فأي مكان يحب؟ قال له ذراع الشام. فحطت سم في الشاة كلها ودست أكبر قدر من السم فين؟ في الزراعة. وإذا بالحق جل وعلا، حديث رواه البخاري، وإذا بالحق جل وعلا إكراما لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ينطق الله ذراع الشاة فتقول يا رسول الله لا تأكلني فأنا مسمومة. يا سلام، ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. ودي كان من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسبحان الله، ومات النبي من أثر برضه هذه الشاة سبحان الله، كما جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عائشة قال ما زال ذلك من أثر السم الذي أكلته أو تناولته في خيبر. فهم زي؟ عند الموت يعني يدوب هو أكل حتة صغيرة كده نهس نفسه بأطراف أسنان، لكن كان شيء من السم بسيط جدا تسرب إلى جوف النبي فضل شغال في جسمه لحد ما إيه أصيب النبي بالحمى صلى الله عليه وسلم ومات من أثر السم ضبرته بعد زمان صلى الله عليه وآله وسلم. المهم ذبح لهم وجاب لهم الرطب والتمر، كانوا وشربوا وانبسطوا. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي، يقول لي مين؟ لأبي بكر وعمر، والذي نفسي بيدي لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. الموقف الثاني في عجالة، سيدنا عمر بن الخطاب داخل على زوجته أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، داخل عليها قال ما عندك من الطعام يا أم كلثوم؟ قالت ما تحت السرير. فأخذ عمر بن الخطاب ما تحت السرير، لا يا جماعة فراخ مشوية ولا حمام محشي فريك، لا بعض فتات الخبز وبعض حصات الملح. سيدنا عمر كان ساعتها شغال إيه؟ كان شغال بشكر ولا كان شغال إيه؟ ده كان أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عمر الملهم الفطن هتبالك، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعد لكان عمر، والحديث صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر، أمير المؤمنين وبيته في إيه؟ شوية حصات، تسمع اللفظ كده حس إيه؟ حصات ملح حاجات كده، فهم زي؟ يعني يجي لك ضيف اللي عجبك تأكله مش عجبك تضوي فهم زي؟ بعض حصات الملح وبعض إيه؟ فتات الخبز. فأكل عمر بن الخطاب بعض فتات الخبز ومعها كده شوية حصات ملح، ثم شرب الماء ومسح على بطنه وقال ويل لمن أدخله بطنه النار، ويل لمن أدخله بطنه النار. مشهد الثالث والأخير، مشهد رواه البخاري إن سيدنا أبو هريرة، ولن أقف عند لفظ البخاري يعني هخرج عن رواية البخاري وأجمع بين الروايات. سيدنا أبو هريرة كان يعني من الناس الفقراء جدا جدا، وكان مفرغ حياته كلها لطلب العلم عشان ينشر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو هريرة جماعة أسلم سنة 7 للهجرة، يعني قعد مع النبي كم سنة؟ 7 و8 و9 و10، 4 سنين، ومع ذلك نقل حوالي 7000 حديث. هتبالك في 4 سنين نقل للأمة حوالي 7000 حديث رضي الله عنه وارضاه. سيدنا هريرة كان يقول صحبت النبي على شبع بطني، يعني كنت يدوب ألازم النبي ليل ونهار على بس بعض اللقيمات اللي النبي يدهاني أكلها، أسد بس الرمق كده فهم ازاي، وخلاص مش عايز حاجة من الدنيا تاني. يشاء المولى عز وجل في يوم من الأيام كان في غاية الجوع، وجاله حالة غريبة جدا انه بقى يتمرغ في المسجد عمال يتلوى ويترمى على الارض. فواحد من الصحابة شو واخد باله بيحسب انها اصيب ايه بالصرع، راح طالع فوقيه وقعد يقرأ يقول وما في من صرع ده، هو بس يعني سندوتش كفتة كان خلص في الموضوع كله واخد بالك، هو مش واخد باله يا عم انا مش عايز ما حدش، انا ما فيش اي حاجة انا بس جعان يعني فاهم ازاي. قال فسألت أبا بكر عن آية والله أعلم كل شيء عنها رجاء أن يستتبعني، يعني إيه؟ قلت أقابل أبو بكر أقول له يا أبا بكر ماذا تقول في قوله جل وعلا كذا وكذا، اللي بها أبو بكر يقول له إيه؟ طب تعالى يعني مش ينفع كلام في الشارع، تعالى بس ناكل لقمة حلوة كده واخد بالك، ونشرب لنا كوبايتين عصير تمر ولا شاي ولا أي حاجة فاهم إزاي، وبعدين ندردش بقى فاهم إزاي. فما عملهاش، فراح أبو بكر جاوبني طب ما أنا عارف، راح سأل مين؟ سيدنا عمر، الكلام ده خارج البخاري، سأل سيدنا عمر فراح مجاوبه. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي عارف ان ابو هريرة ده لازم ليل ونهار عارف كل حاجة يعني، فلما سأل النبي فقال اتبعني يا ابا هر تعال ورايا انا هقول لك على جبت السؤال ده بقى فاهم ازاي. نرجع لرواية البخاري، فأخذ النبي ابا هريرة وذهب الى البيت، راح البيت طبعا البيت بيت النبي بيوت التسعة صلى الله عليه وسلم، لا فيها لا أكل ولا شرب ولا أي حاجة خالص يأكلها أي حاجة خالص بالمرة سبحان الله. دخل النبي سأل أم عائشة هل عندكم من طعام؟ قالت لا، غير أن فلانة واحدة من الأنصار جاءت إلينا بقدح فيه لبن، فرحت ابن ابو هريره اول ما سمع ان في لبن يا فرجت خلاص بقى اكيد النبي طبعا هيؤسرني بهذا اللبن او على الاقل هيخلينا اشرب نصه ويبقى كده الحمد لله اتسطرت ايه النار. شويه لبن كان بيبحث عنهم سيدنا ابو هريره رضي الله عنه. مع ان النهارده ممكن يتحط قدامك على السفره في رمضان 15 صنف اكل وتقول انا لله وانا اليه راجعون. اللي ما عارفيننا كلهم عده في البيت ده فاهم ازاي؟ ساعتها نقول لك تعالى كلنا بقى فاهم ازاي؟ سبحان الله. فالمهم فابو هريره قال لك بس خلاص بقى الحمد لله النبي يقول لي ايه ابو هريره يلا سبعة استعد ولا ستة استعد خش انطلق واتصرف وتعامل معه. فلقى النبي قال له حاجة تانية خالص. قال يا أبو هريرة قلت أجل يا رسول الله. قال اذهب وادع لي أهل الصفة. يا النهار أبيض أهل الصفة. أهل الصفة ده أهل الصفة كم واحد؟ 70 واحد. 70 واحد وهم أضياف الإسلام وناس فقراء جدا جدا. كان راح فيهم يلبس توب واحد كده أعزك الله زي إيه يعني عامل زي يعني زي شوال كده بيخرموا من فوق ويسيبوا ينزل على جسمه كله. وكان يداري عورته به رضي الله عن مرضاه حديث رواه البخاري خدت بالك. فقال وما يصنع هذا القبح في اهل الصفه؟ وخد بالك بقى المصيبه الثانيه بقى ايه هي؟ ان ساقي القوم اخرهم شرب. يعني انا هسقي من القبح ده 70 واحد وكل واحد لازم يشرب طبعا ويشبع بقى فاهم ازاي؟ وفي النهايه انا بشرب بقى. طب انا هشرب ايه؟ هشرب ماء اي حاجه يعني اللي هو مش هشرب لبن يعني. فالمهم فرح ابو هريره قال كلمه حلوه قوي كلمه جميله قوي بس بعد ما تصلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم. قال ولكن ما كان لي من طاعه رسول الله بد صلى الله عليه وسلم. اي نعم الكلام ما كانش جاي على الهوايا لكن ما اقدرش اعصى امر النبي عليه السلام. ودي هديه يا جماعه هديه يا جماعه لاي انسان في الدنيا الموضوع مش داخل دماغه هو مش قادر يعمله. بقول لك قوم صلي الفجر في جماعه في عز البرد بصراحه الموضوع مش جاي على مزاجي لكن ايه ما كان من طاعه رسول الله ايه لابد تطيع امر النبي عليه السلام. عايزك تلبسي الحجاب والله اصل الحجاب بيخنقني في عز الصيف وما ببقاش طايقه نفسي معلش لابد من طاعه الله وطاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم نصبر شويه عشان نخش الجنه وربنا يكرمنا. فالمهم فذهب ابو هريره ودعا اهل الصفه دعا 70 واحد وبدا النبي يشير لابو هريره ان هو ايه يشرب ايه الناس واحد واحد. فبدا ابو هريره اتفضل يا اخي وعايز يقول له ايه خف يعني فاهم ازاي؟ فبدا يدي اتفضل فهيشرب ويشرب ايه بقى؟ بضمير ما هو يعني ممكن تلاقيه مثلا بقى يومين ما اكلش مثلا فاهم ازاي؟ يعني كانوا مساكين جدا اهل الصفه رضي الله عنهم وارضاه. فيشرب يشرب يشرب يشرب ابو هريره بص على القدح قبل ما بيديهم القدح كان النبي عمل ايه يا جماعه؟ حط ايده على القدح وسمى بسم الله وبارك بس خلاص بقى انتهت بقى ما تشغلش نفسك بقى فاهم ازاي؟ لو شربت الكره الارضيه كلها تفضل لنا القدح هيفضل زي ما هو بل ممكن يزيد كمان صلى الله على النبي محمد. فالمهم فابو هريره ادى الرجل الاولاني شرب وبص لقى القدح زي ما هو ايه ده؟ ادى الثاني القدح زي ما هو 70 واحد والله يا جماعه حديث رواه البخاري وظل القدح كما هو. في الاخر خلاص بقى اللي بيشرب ايه؟ بيمشي حسب بقى خلاص. فضل مين بقى؟ فضل ابو هريره ومين؟ وحبيبك صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي الى ابي هريره وقال يا ابو هريره ما بقي الا انا وانت. قال صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اشرب ابا هريره. قال فشربت. اشرب ابا هريره. قال فشربت. فضل كذا مره اشرب ابا هريره. فضل يشرب يشرب لحد ما قال له والذي بعثك بالحق لا اجد له مسلكا. خلاص انا وصلت ايه؟ اخر اوتوستراد خلاص قفلت معنا فاهم ازاي؟ فشرب النبي بعد ذلك صلى الله عليه واله وسلم. يا سلام. التلات مشاهد دولت انا ذكرتهم في اول الدرس ليه؟ لان في ناس يا جماعه وهي دي المعادله الصعبه. في ناس فاهمه ان هو ده الاصل في حياه المسلم انه لازم يعيش فقير جدا ولازم ما يكونش لاقي ولازم يكون محتاج ولازم يكون ما يبقاش عنده فلوس ولازم ولازم يعني زي ما كتير من الناس حتى اللي بيدعوا الى الله وبيزنقوا على الناس ويقول لك ما هي دنيا يا اخره ما ينفعش دنيا واخره. يا ترى السؤال بقى اللي احنا عايزين النهارده نساله ينفع يا جماعه نجمع بين الدنيا واخره؟ ينفع ينفع نجمع بين الدنيا واخره؟ هي معادله صعبه لكن تتحقق والصحابه حققوها وهنشوف ازاي دلوقتي الصحابه قدروا يجمعوا بين الدنيا والاخره كما علمهم النبي صلى الله عليه واله وسلم. واخد بالك؟ ايه اللي يخليني اجمع بين الدنيا والاخره؟ ان انا اشتغل في الدنيا واجتهد بس بشرط ان الدنيا تبقى في ايدي ما تبقاش في قلبي.

ما حدش فيهم كان يعرف يكذب ابدا. تعرف الصحابي لو حب يكذب ما عرفش، تخيل، لان الفطره بتاعته كده. ابو سفيان نفسه حديث رواه البخاري ومسلم يعني كان لسه كافر مشرك، ورغم ذلك لما ساله هرقل عن النبي قال فصدقته القول، قال ايه؟ فصدقته القول حتى لا يؤثر عني اني كذاب. يعني كان ان الانسان حتى في الجاهليه يتقال ان هو كذاب كانت عيبه كبيره قوي في حقهم. فما ظنك وانت مسلم، خدت بالك؟ فالمهم فضحى بالفلوس وراح. الفلوس دي ما جمعهاش في يوم وليله يا جماعه، جمعها في 10 11 12 سنه، وسابها في قد ايه؟ في دقيقه واحده. في دقيقه واحده ضحى بكل ما يملك. فبدأ ليه؟ عشان يظفر بنعمه ان هو يهاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما هاجر سبقه جبريل عليه السلام، احتفال سماوي. الراجل ده الموقف بتاعه ده ما ينفعش يعدي كده، لابد ان يحتفل به ولا بد ان يحتفى به. فجاء جبريل عليه السلام احتفالا بصعيد رضي الله عنه وارضاه، ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم بآيات او بآية تتلى الى يوم القيامه، ومن الناس من يشري نفسه، يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. اول ما صهيب وصل المدينه قام النبي وابتسم في وجهه وقال ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى. بالله عليك دية افضل ولا فلوس صهيب؟ فلوس افضل ولا تلحاف النبي ولا ذكره في القران؟ خد بالك من حاجه، الصحابه كانوا اكثر الناس تاثرا بالقران. ليه؟ كانت الايات بتنزل ما بينهم منجمه حسب الاحداث والاشياء اللي بتحصل ما بينهم، وفي منهم ناس نزلت في ايات. تخيل كده صهيب الرومي وهو قايم بيصلي بسوره البقره مثلا، ويصل الى قوله جل وعلا ومن الناس من يشري نفسه. ده مين ده؟ هو يعني بيقرا ايه ربنا نزلها فيه هو. حاسس الاحساس ده؟ حاسس كده لما يجي مثلا واحد زي ابو طلحه الانصاري، فاهم ازاي؟ لما يجي المولى عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا، ها؟ واخد بالك؟ في يعني سبحان الله، هو لما يقرا هذه الايه ويعرف ان الايه دي نزلت فيه هو، فاهم ازاي؟ شوف الانصار لما يقراوا قول الله عز وجل ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم، ايوه احنا الايه دي نزلت فينا احنا. انت متخيل لما واحد يوم يقرا القران وهو عارف ان الايه اللي بيقراها ديت ربنا قالها عنه هو؟ شفت احساسه عامل ازاي؟ شوف بقى مدى تعايش الصحابه. مره هنتكلم ان شاء الله في درس كده عن ازاي الصحابه تعايشوا مع ايات القران ومع قول الله عز وجل ومع ايات الله سبحانه وتعالى. اخر مثال يا جماعه، عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف كان من بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام كان اكثر واحد ينفق على امهات المؤمنين، اكثر واحد. والنبي قال لهم كده كما عند الترمذي بسند صحيح، قال لا يحنو عليكن من بعدي إلا الصابرون. ثم دعا النبي وقال سقى الله عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة. ويقال إن هذا قول من قول أمنا عائشة على اختلاف الروايات. خدت بالك؟ سبحان الله. فكان عنده حديقة بربعمائة ألف دينار باعها وقسم مالها كله على أمهات المؤمنين. يا سلام، شفت قد إيه؟ في يوم من الأيام يا جماعة كان جاي له تجارة من اليمن والشام، تجارة لعبد الرحمن بن عوف. التجارة دي كانت عبارة عن قد إيه؟ 900 ناقة بأقتافها وأحلاسها، يعني 900 جمل، فاهم ازاي؟ بالبضاعة المحملة عليها، والبضاعة أشد من يعني أغلى كمان من الناقة نفسها، فاهم ازاي؟ الناقة تساوي النهاردة في زماننا ده إيه؟ عربية شبح. الناقة كانت غالية جدا عند العرب، كانت رأس مال. اللي عنده ناقة بيسافر ويتاجر بيها ويبيع ويشتري كل حاجة تعمل عليه، فاهم ازاي؟ المهم فلما جت النوق فعدت من قدام غرفة أمنا عائشة، ما كانتش بقى الغرفة معمولة بأسمنت بورتلاند ولا مش عارف ايه ولا حديد عز ولا فن، لا، كانت يا دوب جريد وخوص، حاجات بسيطة جدا. فاهتزت الغرفة حتى كادت أن تسقط. فأمنا عائشة ظنت إن هو ايه؟ زلزال. فقالت ما هذا؟ قالوا هذه أصوات نوق عبد الرحمن بن عوف. فتبسمت وقالت أجل، هذا الذي يدخل الجنة بماله. ايه ده؟ هو عبد الرحمن بن عوف مش هيخش الجنة إلا بماله؟ لا، هيدخل الجنة بأسباب تانية كتيرة جدا، لكن أظهر سبب واظهر موهبه كانت عند عبد الرحمن بن عوف هي الانفاق. خد بالك، مش كل الصحابه تفوقوا في كل المجالات. تجد مثلا سيدنا ابو بكر تفوق على كل الصحابه في مدى الرحمه اللي في قلبه، وهم الصحابه ما كانوش رحماء، كانوا رحماء، لكن تفوق ابو بكر في الحته دي بالذات. عمر في شدته ووقوفه في وجه ايه؟ اعداء الله. مثلا معاذ بن جبل في علمه بكذا. علي بن ابي طالب في القضاء. مثلا عبد الرحمن بن عوف في الانفاق. عثمان بن عفان برضه في الحياه، فاهم ازاي؟ فكل صحابي كان فيه كل الصفات الجميله لكن كان في صفة معينة كان يتفوق فيها عن أي صحابي. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ ولذلك انت النهارده لما بتيجي تقرأ في سيرة الصحابة ممكن تلاقي نفسك اتعقد. انا اقدر اجمع رأفة ابو بكر مع قوة عمر مع حياة عثمان مع انفاق عبد الرحمن بن عوف، ما تقدرش تجمع كل ده طبعا، لكن في المجمل انت بتحاول تقلد جيل الصحابة. جيل الصحابة متمثل في ايه؟ في شخص النبي. ما هو خد بالك من حاجة، نجابة الأستاذ تعرفها من تلميذه، فبص للتلميذ تعرف الأستاذ على طول كده. فمثلا تلاقي مثلا الصحابة وأخلاقهم في الله أكيد اللي رباهم واحد، مش لا ده يعني حاجة تانية خالص بقى. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان بعض الناس لسه هنيجي دلوقتي هنقول بقى ازاي دخل الاسلام في بعض الاماكن بس بمجرد الاخلاقيات والبيع والشراء. هتلاقي فعبد الرحمن بن عوف لما وصلته الكلمه لما قالت امنا عائشه هذا الذي يدخل الجنه بماله، طب هو عبد الرحمن ما كانش عارف ان هو من اهل الجنه؟ عارف ولا مش عارف؟ كان عارف. ده عبد الرحمن بن عوف يا جماعه من العشره المبشرين بالجنه. والحديث عند احمد والترمذي بسند صحيح، النبي قالهم بالاسم بمنتهى الوضوح. فمزاج قال ابو بكر في الجنه، عمر في الجنه، قالهم كلهم العشره. لكن خد بالك من حاجه، احيانا يبقى انت عارف المعلومه ومعلومه تسر قلبك، لما تتجدد المعلومه تسمعها مره تانية بتحس بسعاده اكتر. اديك مثال بس بعد ما تصلي. صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام انت مثلا ربنا جعلك سبب مثلا في هدايه 100 واحد، فطبعا السعاده اللي في قلبك قد ايه؟ يا سلام انا سبب في هدايه 100 واحد، الله الحمد لله. بعد 10 سنين كنت انت قاعد متاهي كده، فواحد جه كلمك قال لك يا اخي ما انت زعلان ليه؟ ده الحمد لله، ده انت ربنا جعلك سبب في هدايه 100 واحد لحد الان ما شاء الله ملتزمين وكلهم في ميزانك. طب ما انت عارف المعلومه دي صح، لكن لما جدد المعلومه في قلبك دخل عليك السعاده ولا لا؟ دخل عليك السعاده صح ولا لا؟ فلما المعلومه تجددت وسمعها عبد الرحمن بن عوف مره ثانيه من مين بقى؟ من ام المؤمنين عائشه، ففرح فرح لها. فقال يا امه انت التي قلت كذا وكذا، انت اللي قلت كذا؟ قالت اجل. قال فاشهد الله عز وجل اني قد جعلتها كلها لله. يلا 900 ناقه بالبضائع اللي عليها يا بلاش كلها لله. يا سبحان الله، مين بقى اللي سمع بان البضاعه دي وصلت؟ تجار بلاد الايه؟ حجاز. فجاءوا لعبد الرحمن بن عوف قالوا يا عبد الرحمن سمعنا انه قد جاءتك تجاره من اليمن ومن الشام. قال لهم ايوه. قالوا هل تبيع؟ قال اجل. يلا افتح المزاد. ها بكم تشترون؟ قالوا له بضعف الثمن. يلا لو الناقه بالبضاعه اللي عليها ب 10,000 دينار يبقى ب 20,000. قالوا لا ما ينفعش. قالوا بضعفي الثمن، نديك ضعفين، لو ب 10 نديك 30,000. قالوا لا. طب بخمسه اضعاف، ولا نعلم تاجرا في ارض الجزيره يعطي اكثر من ذلك. اظن ما فيش حد يدي اكتر من كده. قال والله لقد وجدت من يعطيني 700 ضعف وبعت. قال وبعت؟ قال واجل. قالوا لمن؟ قال لله سبحانه وتعالى، بعتها كلها لله. فواحد من التجار بقى قال له ايه؟ شوف بقى اليقين. قال له يا عبد الرحمن هلا جعلت 200 ناقه لله واحتجزت الباقي لاولادك؟ يا راجل اولادك ومستقبلهم وكده، فاهم ازاي؟ فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه ماذا اصنع يا اخي؟ إن كنت أتصدق بالصدقة في أول اليوم فيخلف الله علي 10 أضعافها في آخر اليوم. يا سلام، وما أنفقتم من شيء فهو يخلف وهو خير الرازقين. الخلاصة من الكلام ده إن الدنيا يا جماعة ما كانتش هدف عند الصحابة، كانت وسيلة، كانت وسيلة لمرضاة الله عز وجل. أنا هجمع المال وأبقى عندي ما شاء الله منصب عالي وأتعلم وأحصل على أعلى الشهادات، لكن كل ده في النهاية إيه؟ أنا عبد لله، مش عبد لا للمال ولا للزوجة ولا للمنصب ولا للجاه. خدت بالك؟ هي دي المعادلة. أنا بشتغل، بشتغل ليه؟ لله. بتجوز ليه؟ لله. بخلف لله، بعلم لله، بتعلم لكل حاجة لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي كل حاجة ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولذلك يا جماعة والله بصدق وبأمانة، ويعني الكلام ده بيننا وبين بعض، أنا بزعل جدا لما ألاقي واحد من أبائنا الأفاضل يجي يقول لي ابني كان في كلية طب أو في كلية هندسة وأول ما التزم وبدأ يصلي قال لا التعليم حرام وساب كل حاجة. الكلام ده يزعل يا جماعة، الكلام ده أصلا مش من دين الله. إزاي أسيب تعليمي عشان عايز التزم؟ ما تلتزم، هو التعليم حشك؟ الكلام ده في حاجة غلط يا جماعة. يعني هل كلية الطب تمنعك عن دينك؟ هل كلية الهندسة تمنعك عن دينك؟ إحنا النهاردة محتاجين الطبيب المسلم والمهندس المسلم والمدرس المسلم

ازاي ان انت تعيش دنيتك واخرتك برضو بفضل الله سبحانه وتعالى. فالنبي ليه الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. وانتوا فاكرين طبعا قصة الحافظ ابن حجر لما قابله رجل يهودي، فالرجل اليهودي كان فقير جدا ولابس لبس مقطع ومبهدل ومش عارف ايه، والحافظ ابن حجر كان قاضي القضاء في مصر، كان لابس لبس ما شاء الله وبهو كان جميل جدا وغنى وفلوس ومال وعلم وكان حاجة ما شاء الله. فقابله اليهودي فقال يا امام اريد ان اسأل عن امر. قال ما هو؟ قال سمعت ان نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، فبما تفسر قول نبيكم وانت ترى ما انا به من البؤس والشقاء وانت في هذا يعني النعيم والسعادة وكده، فهم زي؟ فقال له الحافظ ابن حجر يا هذا انا مع ما انا فيه من الابهة والجمال والمال والثراء اعتبر في سجن، لو مت على التوحيد اعتبر في سجن بالنسبة لما ينتظرني من النعيم في جنة الرب الرحيم. صح الله، ما فيش بقى اي علاقة بين دنيا وجنة. اعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ماشي ولا اذن سمعت، ما فيش مانع، انما ولا خطر على قلب بشر، هو ده اللي يفرق بقى، فاهم ازاي؟ سبحان الله. فقال له وانت مع ما انت فيه من الشقاء والضنك والفقر والضيق والشدة تعتبر في جنة لو مت على كفرك بالله بالنسبة لما ينتظرك من العذاب والنكال في نار جهنم. وضحت المسألة؟ فقال اليهودي أو كان نبيكم يقصد ذلك؟ هو كان قصده الحتة دي؟ قال له أيوه. قال فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث جميل قوي رواه الترمذي في سند صحيح. النبي بيقول إيه؟ لو كانت يعني والله ما حصل. خد بالك لما أقول لك إيه؟ لو كنت جيت امبارح بقى كنت أكلك بقى حتتين بقى مانجا، إنما إيه بقى؟ افتحوا قلب، فاهم إزاي؟ طب أنت ما جيتش خلاص. فلما يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام لو كانت يعني إيه؟ يعني ما حصلش. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة جناح، فاهم ازاي؟ ما سقى كافرا منها شربة ماء. خدت بالك؟ طب الكافر النهارده مش بيشرب ميه بس، لا ده بيشرب سفن الارض، فاهم ازاي؟ يبقى الدنيا يبقى الدنيا تساوي، يبقى ما تساويش اي حاجه خالص. يبقى الدنيا دي كلها يا جماعه عماله بتطحن في بعضها وبياكلوا في بعض عشان ايه؟ عشان جزء صغير من جناح بعوضة. يعني لما تروح المحاكم كده وتلاقي الاف الاف عم تلاقي تحس ان نص الشعب رفع قضايا على النص الثاني. اه يعني سبحان الله، والله العظيم منظر مأساة. انا لما بعدهم ده هي محكمة بتعقد، فاهم ازاي؟ ايه الشكاوى دي كلها؟ كل ده ليه؟ والله كلها عشان دنيا وفلوس. اوعى تقول لي راح يشتكي عشان مثلا ابوه ما بيصليش الظهر. اه لا ما فيش شكوى عشان كده، والا ده كان القاضي يضحك عليه. ما صليش الظهر، طب ما صليش الظهر يا اخي، ايه المشكلة؟ حرية شخصية. انما ابويا كان عليا 1000 جنيه، يا ايه ال 1000 جنيه عندك اغلى من الظهر؟ اغلى. الا من رحم الله سبحانه وتعالى، فاهم ازاي؟ فالقضايا دي كلها ليه؟ نتيجه ان الدنيا واكله القلوب. طيب حديث ثاني رواه الترمذي باسناد حسن، النبي بيقول ايه؟ الا ان الدنيا ايه؟ ملعونه، ملعون ما فيها، الا بقى حاجات معينه يا جماعه استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي احنا فيها بقى بفضل الله، الا ذكر الله وما والاه وعالما او متعلما. يا سلام، دي الحاجات الوحيده التي تخرج من دائره اللعنه. ولذلك احنا الان في دائره الرحمه. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا يحصل لنا اربع حاجات هم حاصلين دلوقتي بالفعل بس احنا مش شايفين، الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة بأجنحتها إلى السماء الدنيا وفوق ده كله وذكرهم الله في من عنده. يا سلام، ده النبي بيقول لك بقى ياللي بقى زعلان على فوات الدنيا، خد بالك من حاجة، ده في حاجات بسيطة جدا انت عايشها والله العظيم نعمة انت ما انتش حاسس بيها. يقول صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي بإسناد الحسن، من أصبح منكم آمنا في سربه، وقرأها بعضهم في سربه. ايه سربه وايه سربه؟ هذا قالوا الحديث الاول كله، من اصبح منكم امنا في سربه او في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كانه جمع الدنيا ايه بكل ما فيها. اللي عنده ثلاث حاجات، من اصبح منكم امنا في سربه، السرب اللي هو البيت، سربه المكان اللي بيخرج اليه ويرجع، يعني قصد النبي من اصبح امنا في بيته وخارج بيته، معافا في بدنه، صحته حلوه الحمد لله، الحمد لله. والصحه دي مساله نسبيه، مساله نسبيه ازاي؟ يعني في انسان ما شاء الله بيمشي وبيتكلم ويتحرك ويسمع ويشوف، وعنده يا دوب شويه متاعب في الكليه او شويه متاعب في المعده، ويقول لك انا مريض وصاحب مرض وانا وانا وانا، طب بص جنب المرض ده كم نعمة عندك عشان تبقى منصف، صح ولا لا؟ عشان تبقى منصف بص للنعم اللي ربنا أغدق فيها عليه سبحانه وتعالى. فازاي يبقى ما أصبح منكم أمينا في سرك معافا في بدني عنده قوت يومه يدوب عند قوت اللي هو إيه؟ ما يسد الرمق بس اللي يشفعك دلوقتي، فازاي وما تستناش بقى أكلة تانية ما، وعنده إيه؟ قوت يومه. فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. ولذلك ختمها لك بقى النبي قال لك إيه؟ حديث رواه مسلم قال قد أفلح، يعني قد تفيد إيه؟ التحقيق، يعني حصل خلاص. قد أفلح من أسلم، يعني استسلم لله ولأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رزقه كفافا يدوب مرضي بالعافية. فمزاي لكن ما عندوش اعتراض يا جماعة، قال لي وقنعه الله بما آتاه، ربنا رزقه بمال بسيط لكن يا سلام الحمد لله، والله كان ليه قريب سبحان الله. والله يا جماعة الكلام ده أنا شايف بنفسي، والله العظيم كنت أدخل عليه كتير جدا ورب الكعبة أقسم بالله، حاطط شوية ملح قدامه ويمسك الرغيف كده واخد بالك ويرمسه في ملح وياكل. فأقول له عم الحاج يعني ليه حضرتك طب تاني كده؟ هو راجل فقير. يقول لي ياه والله يا ابني ده احنا في نعمة، بس يا ريت نعرف نشكر. شفت قد ايه؟ يا ريت ايه؟ نعرف نشكر. وفي ناس بتاكل كباب وبتاكل أحسن أنواع الطعام وحاسس انه مش واخد حقه. فمزاي وقليل من عبادي الشكور، قل من يشكر ربنا سبحانه وتعالى، قل من يشعر بنعم ربنا ويحقق الشكر بالفعل. اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين. يجي النبي بقى صلى الله عليه وسلم مره تانية يدي بقى الصحابه دروس عمليه. دروس عمليه ازاي؟ انا هقعد اكلمكم عن الدنيا، كلمتكم عن الدنيا، تعالوا بقى ننزل ونعاين بقى ونشوف الدنيا دي شكلها ايه، واديكم امثله عمليه تحسوا بها بقيمه الدنيا دي وقدرها عامل ازاي. ما احنا قلنا عشان تعرف قدر الحاجه لازم تعرف ايه حجمها قد ايه. فاهم ازاي؟ طيب في يوم من الايام، والحديث رواه مسلم، النبي مر بالسوق مع اصحابه فمروا بجدي اسك ميت. اسك يعني ايه؟ ودنه صنطوطه، وده بيبقى عيب في الجدي، يعني لما تجيب جدي فاهم ازاي وتلاقي ودنه صغيره ده عيب فيه. فاهم ازاي؟ ياثر حتى على سعره يعني. فوجدوا مر بجدي اسك ميت، يعني فوق ان هو كمان فيه عيب لو كان عايش، ده كمان فوق ده كله ايه؟ ميت. يوم سيدك النبي يعمل ايه بقى؟ ما مسكش الجدي من رجليه ولا من بطنه، لا من ودانه، يعني من موطن العيب. فاهم ازاي؟ زي انت لما تيجي يعني ايه تروح تشتري عربيه، فتيجي تلاقي العربيه كلها زي الفل، انت عايز تنزل ثمنها، فتلاقي حته كده مخبوطه في الاكسدام بسيطه، تقول له وده اتخبط امتى بقى ان شاء الله؟ فاهم ازاي؟ معناها ايه؟ معنى عايز تنزل السعر، يعني عايز تقول العربية ما تنفعش. فاهم ازاي؟ انت عارف بقى التجارة الشطارة، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب. فاهم ازاي؟ فالنبي رحمتك ايه؟ بس انا ما اقصدش ان النبي عايز ينزل من قدر ده عشان يشتري، لا ده جدي ميت، بس عايز اوضح لهم انه ملوش لازمة والدنيا ملاش لازمة. فتناوله النبي فاخذه باذن، اخذ باذن، ثم قال للصحابة ايكم يحب ان يكون له هذا بدرهم؟ ايه رايك؟ هو الجدي كان بيباع بدرهم؟ طبعا لا، ممكن يكون بيتباع مثلا بعشر دنانير بخمسين دينار، يعني مبلغ. فمزاي فقال أيكم يحب أن يشتري هذا بدرهم؟ فقالوا له يا رسول الله ما نحب أنه لنا بشيء، والله لو ببلاش هنعمل بإيه؟ فمزاي فقال أتحبون أنه لكم؟ طب بلاش درهم، ببلاش، إيه رأيكم؟ فقال والله يا رسول الله لو كان حيا لكان عيبا، إنه أسك فكيف وهو ميت؟ ده يا رسول الله ده فيه عيب، فكيف وهو ميت كمان؟ فقال صلى الله عليه وسلم فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. ايه معنى الكلام ده؟ كأن النبي بيقول لهم طالما ان الدنيا هينة عند ربنا اكثر من هوان هذا الجدي عليكم، فليه بتخاصم اخوك وتتناحر معه من اجل درهم ودينار؟ كأن النبي عايز يقول كده، كأنه بيقول لك ازاي ان انتوا النهاردة بتقطعوا الارحام وتعق امك واباك، واخد بالك، وبتعمل كل البلاء اللي احنا عايشين فيه في هذا الزمان، كل ده عشان ايه؟ عشان دنيا. يبقى الدنيا ما تساويش. فاهم ازاي؟ سبحان الله. شوف ربنا قال ايه عن الدنيا يا جماعه، ربنا اللي خلقها، ودايما الصانع يعلم سر صنعته ولله المثل الاعلى. التسجيل ده لو انا عايز اشغله ما اقدرش اشغله لما اجيب الكتالوج بتاعه، ولما يبوظ ما اقدرش اعمله غير ان انا ودي ايه؟ التوكيل بتاعه، صح ولا لا؟ هم اللي فاهمين، انا ما اعرفش حاجه خالص. ومين اكتر واحد عارفه؟ اللي صنعه، صح، ولله المثل الأعلى. مين اللي خلق الدنيا؟ الله. لما تسأل حد عن حقيقة الدنيا تسأل مين؟ الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الله صلى الله عليه وسلم. فربنا بيقول إيه؟ اعلموا، اعلام، فاعلموا أنما الحياة الدنيا عبارة عن إيه؟ لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كل دوت كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، لكن في النهاية وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، حاجتين يديه يديه، فهم زي؟ طب ومجمل الكلام ده كله يا رب؟ قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا سلام، شفت قد ايه؟ والكلام ده كله، الآية دي يا جماعة بتمثل مراحل الإنسان، حياته هو كان طفل بقى شاب ما شاء الله، يبقى ايه اعجب الكفار ايه؟ نبات، ثم يهيجوا فتراه مصفرا، كبر بقى شيخ كبير، فاهم ازاي؟ ثم ايه يكون حطاما، هيموت بعد كده، في النهايه هيقف في ايدين ربنا ويحاسب عن كل صغيره وكبيره، سبحان الله. ويقول جل وعلا الايه الثانيه سوره يونس بقى، قال جل وعلا انما مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام، خد بالك، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، بقت في منتهى الجمال في الدنيا، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، خب النتيجة، أتاها أمرنا سبحان الله ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ربنا ختم الآية بإيه يا جماعة؟ قال كذلك نفصل الآيات لمين؟ لقوم يتفكرون. فكر بقى، فكر كده واحسبها بالعقل، احسبها بالعقل، الدنيا دي كلها هتعدي في ثواني وهتجري، وفي النهايه تلاقي نفسك واقف بين ايدين ربنا، هتصرخ لو دخلت القبر وانت ما خدتش حاجه، ما درستش، ما عملتش خير، رب ارجعون، خد بالك من اللفظ، مش انا مش واثق ان انا يعني انت طب رجعني اديني فرصه ثانيه، بس انا برضه مش واثق ان انا هبقى كويس، لعلي اعمل صالحا فيما ترك، لكن الرد موحد، كلا إنها كلمة هو قائل. وذلك يا جماعة كان النبي لما يحفز الصحابة على فعل أي خير كان ما يربطهاش بالدنيا، ما كانش يقول إيه من يحفر بئر روما وله ولاية الشام، من يجهز جيش العصرة وله ولاية العراق، لا، كان يقول من يحفر بئر روما وله الجنة، من يجهز جيش العصرة وله الجنة، أنا وكافي اليتيم في الجنة، من يأتيني بخبر قوم وهو رفيقي في الجنة، دايما ايه جنة جنة جنة. وكان النبي يحدث الصحابة كما عند مسلم سيدنا حنظلة بيقول كان النبي يكلمنا او يحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، كأننا شايفين الجنة والنار ايه دي قدام ايه قدام عينينا صلى الله عليه وسلم. يجي بقى النبي يدي بعض الدروس للصحابة بيسموها ايه دروس خصوصية، والدروس الخصوصية ديت كانت بتنقل ايضا للأمة، ما هو النبي عارف ان الصحابة هيبلغوا، ما هو قال لهم كده بلغوا عني ولو آية، حديث رواه البخاري، هتبقى ويقول جل وعلا عن النبي كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني صلى الله على النبي محمد، حديث رواه البخاري ومسلم يا جماعة. سيدنا أبو ذر بيقول كنت ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فاستقبلنا أحد، يعني وقفنا قدام جبل إيه جبل أحد، فسيدنا النبي قال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله، فقال يا أبا ذر ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا تمضي علي ثلاثة أيام وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، إيه رأيك؟ ما صلى على حبيبه، معنى كلام النبي بيقول له إيه؟ بيقول له أبو ذر شايف جبل أحد ده؟ ما هو ممكن يقول له فاكر جبل أحد اللي عدينا؟ لا لا لا، هو عايز قدامه الجبل عشان يشوف الجبل، شايف الجبل ده كله؟ لو الجبل ده كله عندي ذهب واخد بالك؟ أنا ما يسرنيش يفضل عندي ثلاث أيام، يا دوب آخد بس جزء منه أشيله لدين يكون عليا، أسد الدين والباقي كله أعمل به في عباد الله، هكذا وهكذا وهكذا، أفضل أوزعه على الناس كلها ما خلوش يقعد عندي ثلاث أيام. يا سلام، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حديث ثاني رواه البخاري، سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان عنده ساعة الحديث ده يا جماعة بالظبط تقريبا حوالي 20 سنة، لأن الحديث ده كان قبل موت النبي بأيام، واخد بالك؟ وكان سيدنا عبد الله بن عمر لما تحسبها كده لما حب يخش غزوة بدر كان عنده 14 سنة، كان الكلام ده سنة 2 هجرية، فالنبي لم يجزه في غزوة بدر، أجازه في الغزوة إيه؟ اللي بعدها، خد بالك؟ والنبي مات سنة 10 يبقى إيه؟ يبقى 8 سنين، 8 سنين و14 سنة يبقى كام؟ 22 سنة، تمام؟ يبقى كان عنده حوالي 22 سنة لما سمع الحديث ده. أو قول الحديث قبل ما النبي يموت بحاجة قول 20-21 سنة ماشي. فماشي. فقال كما عند البخاري قال أخذ النبي بمنكبي خد بكتفه كده. وده دليل على إيه؟ يعني كانوا بيقول له أنا هقول لك حاجة مهمة. فمزاي اسمع كلمتين دولت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أو هنا للتخيير؟ لا. أو هنا بمعنى بل يعني كن في الدنيا كأنك غريب. لا لا لا غريب إيه؟ ما الغريب ممكن يروح يخرج مثلا من بلدنا يروح مثلا أي بلد تاني يرتاح فيها يقعد هناك ويعيش ويتجوز ويبنه ويظبط نفسه. لا إنما عابر السبيل ما بيقعدش في أي بلد أكتر من ساعة ساعتين ويمشي. قال له إيه؟ أو عابر سبيل يعني بل عابر سبيل. سيدنا عبد الله بن عمر خد الدرس وفهمه ووعاه وشربه وبدأ بقى يوضح الدرس للصحابة. فقال يا عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. يجي صحابي ثالث يسأل النبي بقى عن سر جميل قوي بيقول يا رسول الله حديث رواه ابن ماجه في سند صحيح يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته خدت ثمرتين اللي أنا عايزه أحبني الله وأحبني الناس. طب ما كان يكتفي بمحبة الله فمزاي ما هو برضو الإنسان برضو مشغول على إيه إنه نفسه يحب الناس والناس تحبه صح الله. قال دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. النبي جمع له الكلام ده كله في جملتين يا جماعة. قال له إيه؟ قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. يا سلام. معنى الزهد هنا يا جماعة إيه؟ زي ما قلت لك إن الدنيا تكون في إيدك ومش في قلبك. يعني ممكن تبقى راكب عربية عيون وتبقى زاهد خيال. وممكن تبقى راكب عربية سيت فمزاي وما انت الزاهد خيال. ممكن تبقى راكب عربية عيون لكن العربية دي بالذات انا بمشي فيها الا في طاعة ربنا وبشكر ربنا وبحمده انه سخر لي عربية زي كده اروح بها كل الايه البشاوير طلب علم ودعوة الى الله و فمزاي. وفي نفس الوقت لو العربية دي ضاعت مني لا تنقص من اي شيء في حياتي. انا الحمد لله بصلي قيام اصلي قيام ليل بصوم هصوم برضه بقرا قران هقرا مش ايه مش مش مش عايز بلا هزعل بقى اقول يا رب ليه واعترض. لا لا لا وجودها زي عدمه بس وجودها حلو ليه عشان بستعملها في طاعه ربنا. وممكن تبقى راكب حته عربيه سيت فاهم ازاي وحد يسالك اخبار ايه اللي هي عيشه واخرتها ايه اخرتها موت فاهم ازاي تبقى انت معترض على امر الله سبحانه وتعالى خدت بالك. طيب كان النبي عليه السلام بيخاف على الصحابه ويخاف على الامه من فتنه الدنيا سواء كانت فتنه الدنيا في مال او نساء او منصب. اسمع الحديث الجميل ده حديث رواه البخاري ومسلم. كان في بلاد البحرين او مش بلاد البحرين المعروفه دلوقتي لا مكان في شرق الجزيره كان اسمه البحرين فاهم ازاي. كان في مجموعه من المجوس كانوا عايشين هناك. كان النبي عرض عليهم الاسلام فرفضوا فبقى يدفعوا الجزيه. فالنبي بعثهم مين؟ ابو عبيده ابن الجراح امين هذه الامه. فراح جمع ايه الجزيه ورجع. الصحابه يا جماعه ما كانوش كلهم بلا استثناء بيصلوا خلف النبي خمس صلوات. لا خد بالك من الحته دي. المدينه كانت كبيره فكان في مساجد صغيره في اطراف المدينه في حته اسمها ايه العوالي بتاعه المدينه. كانوا طول تيجوا للنبي امتى؟ في صلاه الجمعه صلاه العيدين في اوقات معينه للدروس حينما يستنفرهم النبي الامر هام حينما يريد النبي ان يجمعهم لامر فاهم ازاي. انما مش في الخمس صلوات كانوا يبقوا معاه فاهم ازاي. ودليل على كده ان فاكر الاثنين اللي جم ووقفوا لما النبي كان بيصلي هو والصحابه وبعدهم قال لهم ابو سليمان انتما؟ قال لي طب ما صليتوش؟ قالوا صلينا في رحالنا في المسجد اللي عندنا هناك. قال اذا صليتما في رحالكما فاتيتما مسجد القوم فصليا فاهم ازاي؟ صلوا مع الناس ليه؟ عشان ما حدش يسيء الظن بكم. فكانوا بيصلوا في المساجد دي. لما عرفوا ان ابو عبيده جه بالفلوس بالجزيه من البحرين كانوا فقراء يعني فجم للنبي فوافوا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الفجر. فاول ما النبي خلص صلاه حب يمشي فايه؟ وقفوا قدامه. كانوا ايه؟ يعني بيسلموا عليه. فالنبي فهم طبعا صلى الله عليه وسلم فقال لهم صلى الله عليه وسلم لعلكم او اظنكم سمعتم ان ابا عبيده قد قدم من البحرين صح الله؟ يعني من الاخر كده قالوا فقال ابشروا واملوا ما يسركم. فوالله النبي محتاج يحلف؟ مش محتاج. طب ليه بيحلف؟ عشان يوضح لهم المساله دي مهمه جدا. مشكله الناس كثيره جدا ان الدنيا قلقاهم مسببه لهم مشاكل. النبي عايز يريح قلبهم يعمل ايه؟ فبيقسم مع ان النبي صادق من غير ما يقسم صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما الفقر اخشى عليكم. انا مش خايف عليكم من الفقر ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. يبقى النبي كان خايف عليهم من إيه؟ من الغنى مش من الفقر. خدت بالك؟ سبحان الله. ولذلك احنا بنشوفه في حياتنا العملية يا جماعة، تلاقي بعض الناس يا جماعة كانوا فقراء جدا ومش لاقين ياكل، واخد بالك؟ وأول ما ربنا ابتلاه بكثرة المال اللي حصل اتغير. فاهم ازاي؟ سبحان الله. كان الأول فقير وفتح حتة محل صغنطت على قده كده، والخمس صلوات في مسجد في بيت ربنا، بعد كده بقى عنده ايه؟ مصنع مش فاضي، حسابات ومش عارف ايه وكام وتصدير واستيراد وكام ده كله، وممكن يصلي في مكانه وبعد كده يسيب الصلاة، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. كان النبي ما بيحذرش الناس من الدنيا مرة ويسكت، لا، كان التحذير ايه؟ كتير جدا، تحذير كتير. يقول صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال: جلس النبي على المنبر يوما وجلسنا حوله فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. في رواية مسلم بقى يوضح بقى المسألة، قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا حلوة خضرة. الدنيا حلوة، بس خد بالك من حاجة، الدنيا حلوة وخضرة، بس عمرك شفت زرعة خضرة بتفضل طول عمرها خضرة؟ عمرها ما بيحصل، يا بتتاكل يا بتموت يا بتصفر، يعني فمزن لازم يحصل لها حاجة. طيب، ألا إن الدنيا إيه؟ حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. يبقى الكلام ده كله إيه؟ ابتلاء واختبار. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. الله، طب ما النساء من الدنيا، مش النساء من الدنيا؟ صح، لا، النساء جزء من الدنيا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام موضح إن فتنة الدنيا كلها وفيها النساء فتنة كبيرة، لكن على وجه الخصوص فتنة النساء. ليه؟ قال: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يبقى الدنيا يا جماعة دار ابتلاء وامتحان واختبار. خد بالك، اوعى تنشغل بحلاوة الدنيا عن أصل امتحان الدنيا. عارف يبقى عامل زي ايه؟ زي واحد طالب يا جماعة دخل امتحان آخر السنة، فجابوا له ورقة الأسئلة، فمسك ورقة الأسئلة وبدل ما يفكر في الإجابة عمل ايه؟ الله، ده ورق الأسئلة ده مصنوع من ايه؟ من بردي ولا ايه ده؟ وايه الالوان الحلوه دي؟ الله، ده رسمين ورا حته عروسه وش فاهم ازاي؟ ويقعد يتفرج على ايه؟ على الورقه. وهو عمال بيتفرج على الورقه الوقت عدى، قالوا له: ورقه يا جماعه لسه. قال له: خلاص الوقت انتهى. فانت لما تنشغل بحلاوه الدنيا عن اصل الامتحان بتاعها تعدى عليك الدنيا وتنساها. زي المثل اللي احنا ذكرناه قبل كده، فاكرينه؟ الراجل اللي دخل وقالوا له: املا، خد المجوهرات اللي انت عايزها. عند خلق صاله كبيره كده فيها مجوهرات ولهب وذهب ولولي والمظ ومش عارف ايه، واكتب اللي انت عايزه. فمزق وما فيش لا ضريبه مبيعات ولا دمغ ولا اي حاجه، خد اللي انت عايزه مش بس بشرط قدامك نص ايه؟ نص. اول ما دخل عمل ايه؟ لا، صوره جميله اول قصر، الله، حته قصر انما تحفه، انا لما ان شاء الله اخد دولت وابيعهم اعمل قصر زي ده على النيل. والعربيه اللي ايوه جدا، والدي قعد يبص على الصور وفجاه قال: ايه اللي انا بعمله ده؟ ابدا بقى اجمع. لسه هيجمع، قال له: تعالى خلاص. ايه يا جماعه؟ النص ساعه انا ما لحقتش. قال له: احنا ما قلناش حاجه، سيبناك نص ساعه تلم، ما لحقتش. فالدنيا انت جيت الدنيا، ربنا اداك وعاء عشان تملاه. الوعاء ده بقى ايه؟ عمرك 50 سنه 60 سنه 70 سنه 100 سنه، ربنا امرك املا لي الوعاء ده طاعه لله. طب لو عصيتك يا رب، توب مع ايه بعد المعصيه واتبع السيئات الحسنه تمحوها. فاهم ازاي؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك ايه؟ يبدل الله سيئاتهم حسنة. إملان الوعاء ده 60 سنة طاعة. تمام؟ طب ما مالتش، جيت فيه فاضي، هتضيع نفسك. طب جيت فيه بقى بس مالته بقى حاجة تانية خالص، مالته معصية، حاجة تانية خالص. فاهم ازاي؟ هل النبي يا جماعة صلى الله عليه وسلم، هل النبي بقى كان بيكلم الصحابة عن الدنيا بالمنظر ده وحاله هو بقى كان ممكن يكون مخالف لهذا الكلام؟ حاشا لله، حاشا لله. النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. طب تعالوا نشوف في عجالة حال النبي مع الدنيا كان عامل ازاي، عشان نعرف في النهاية ازاي النبي بقى حقق المعادلة الصعبة وعلم الصحابة. خد بالك، حديث رواه الترمذي بسند صحيح، سيدنا عبد الله بن مسعود دخل هو والصحابة على النبي، لقوا عامل يا جماعة، لا نايم على مكت ولا على حرير، لقوا نايم على حصير، وده مين؟ سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فالحصير يا جماعة من شدته أثر في جنب النبي، فعبد الله بن مسعود صعب عليه الموقف، بقى النبي ينام على الحصير، ويعني والكفار وكسرى وقيصر والناس دي كلها تنام على الحرير. فمزاي؟